بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث في ما يتعلق بخاتمة الشروط الذي ذكره مصنف رحمه تعالى في باب شروط الصلاة صحتها، وذكر سبعة عرفنا أنها تزيد على ذلك، وختم به بالنية. وسبق تقرير أول ما يتعلق بالشرط، وكذلك في أثنائه في بيان حقيقة النية ومتى ينوي، حيث قال رحمه الله تعالى: وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها في الوقت أو بزمن يسير في الوقت. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة، ثم بين ما يتعلق بقطع النية وبالشك فيها، ثم عرج رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء بخاتمة هذا الشرط فيما يتعلق بالانتقالات، انتقالات النية، يعني قلب النية من نية إلى نية أخرى. وثم تفاصيل يذكرها الفقهاء، فأكثرها هي استنباطات، والخلاف فيها سائغ إلا ما كان مصادما لنص واضح بين، حينئذ يكون محكما وهو المقدم. حينئذ قال رحمه الله تعالى: وهو محل وقفنا، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هذا بيان حكم الانتقال من نية إلى نية، وله صور. الصورة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى: أحرم بفرض في وقته المتسع له ثم قلبه نفلة، حينئذ أحرم بفرض وانتقل من نية الفرضية إلى نية النفلية، هل يجوز له ذلك؟ هذا له صورتان: تارة يكون لغرض صحيح، وتارة يكون لغير ذلك. فإن كان لغرض صحيح كأن يكون قلب فرضه نفلا من أجل أن يدرك جماعة مثلا، حينئذ هذا غرض صحيح. فإن كان لغرض صحيح صح دون كراهة، صح قلب النية من الفرض إلى النفل دون كراهة. وإن كان لغير غرض صحيح، فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة. إذن كلا الصورتين يصح قلب النية من فرض إلى نفل، لكن بالشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: في وقته، هذا قيد. ثم أراد أن يحترز عن الوقت المضيق بحيث لا يسع إلا وقت فرضه، حينئذ لا يجوز له أن يقلب النية من الفرض إلى النفل. ولذلك قول في وقته المتسع هذا يعتبر قيدا، بمعنى أنه له مفهوم، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لم يجوز له. فإن ضاق الوقت فلا يصح الانتقال لتعين الوقت للفرض، فلا يصح حينئذ شغله بماذا؟ بغيره، بنفله. فإن فعل فالنفل باطن، يعني لو قلب فرضه إلى نفل ولم يكن إلا ما يسع قدر الركعات، بقي خمس دقائق ويخرج الوقت، فقلب الفرض إلى النفل، حينئذ يقول هذا النفل باطل. لماذا؟ لأنه يعتبر منهيا عنه، ولا شك أن فعل المنهي عنه يعتبر مفسدا له، كذلك النهي يقتضي فسادة منهي عنه. حينئذ قوله في وقته المتسع جاز، احترز به عن المضيق، فإن فعل وانتقل من الفرض إلى النفل بطل الفرض لبطلانه إياه، والنفل كذلك لا يصح لأنه فعل منهيا عنه. قوله وإن قلب منفرد، حينئذ يكون فيه احتراز عن المأموم والإمام، وظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا. لماذا؟ لأنه إذا كان مأموما معناه أنه في ضمن جماعة، والجماعة واجبة على المذهب، يعني فرض عين، حينئذ لا يجوز أن يخرج عن الفرض إلى النفل، فيكون قد انتقل مما تعين عليه بدخوله في الصلاة مع إمام تعين عليه أو تعينت عليه الجماعة، حينئذ إذا أبطل فرضه وانتقل إلى النفل فقد فعل محرما عليه، وهذا لا يجوز شرعا، حينئذ يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الجماعة مع الإمام. كذلك الإمام لا يجوز له على ظاهر كلام المصنف هنا أن يقلب فرضه إلى نفله، لأنه سيترتب عليه محظور شرعي، وهو أنه سيأتم من خلفه بمتنفل، وهذا على المذهب لا يجوز. إذن قوله وإن قلب منفرد، هنا التقييد بقوله منفرد للاحتراز عن المأموم والإمام، فأما المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلا، وكذلك الإمام لفوات الجماعة على المأموم وهي واجبة. إذن العلة في المأموم ماذا؟ كون الجماعة واجبة عليه، ويلزم من ذلك أن على القول الآخر أنها ليست بفرض عين بل هي فرض كفاية أو سنة، حينئذ لا يدخل معنى ماذا؟ المأموم، يعني ينقلب أو يقلب المنفرد فرضه نفلا، وكذلك المأموم إذا كان لا يعتقد وجوب صلاة الجماعة. قال وكذلك الإمام، لأن الإمام لو فعله لأتم المفترض بالمتنفل، وهذا لا يصح على المذهب، لا يصح على المذهب، فيلزم بطلان صلاة المأموم، وهذا اعتداء عليه، لأنه لو قلب الإمام فرضه نفلا حينئذ بطل الصلاة المأموم، وهذا يعتبر من الظلم ومن التعدي عليه. إذا القول رحمه الله تعالى وإن قلب منفرد فرضه الذي تلبس به نفلا في وقته المتسع جاز، وفي المقنع ويحتمل أن لا يجوز، جاز هذا هو المذهب وهذا هو الصواب، وفي المقنع ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر كأن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في الجماعة، حينئذ جاء التفصيل الذي ذكرناه سابقا. إذن على المذهب نقول أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا، فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير غرض صحيح، فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يصح مع الكراهة، ويحتمل ألا يجوز ولا يصح كما قال في المقنع، وأما لغرض صحيح فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح. إذن الخلاف في الصورتين في الكراهة فحسب. قال هنا وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة، ولفظ المنتهى صح مطلقا، قال في حاشيته سواء صلى الأكثر كثلاث من أربع أو ركعتين من المغرب، خلافا لأبي حنيفة ومالك، حيث قالوا لأن للأكثر حكم الكل، أي فمن صلى الأكثر لم يجز أن يقلبه نفلا، بمعنى أن كلام المصنف هنا أن المنفرد إذا قلب فرضه نفلا جاز دون أن يقيده بماذا؟ صلى الأكثر أو لا. حينئذ لو صلى ثلاث ركعات وبقي عليه ركعة واحدة على المذهب أطلق المصنف، فإن قلب منفرد فرضه لم يقيده ما صلى في الأكثر أو الأقل، قال جاز. إذن يجوز مطلقا؟ نقول نعم على المذهب يجوز مطلقا، حينئذ إذا أراد أن يدرك فضيلة كفضيلة جماعة ونحوها حينئذ جاز له مطلقا، ولو كان في التشهد أن يقلب فرضه نفلا ثم بعد ذلك يدخل في الجماعة. عند مالك وأبي حنيفة لا، الصلاة يكون ماذا؟ يكون باعتبار الأكثر، فإن صلى الأكثر حينئذ تمت صلاته، فلا يجوز له حينئذ ماذا؟ أن يقلب فرضه نفلا. لكن نقول إذا دل دليل على أن الأقل يجوز له أن يقلب فرضه نفلا فالدليل عام، ولا شك أن الاستدلال هنا إنما هو بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علل المصنف هنا شارح قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، يعني عند إكماله له، فكذا هنا أراد أن يكمل فرضه فصلاه ماذا؟ دون جماعة، ولا شك أن الفرض في جماعة يفوق الفرض دون جماعة، فأراد أن يكمله فانتقل من فرض إلى نفل، دخل منفردا ولم يكن ثم أحد يصلي معه جماعة، ولما كبر فإذا بشخص يدخل، حينئذ له ماذا؟ أن يقلب فرضه نفلا ثم يدرك تلك الجماعة التي قد صلت. تعليل أنه أراد إكمال صلاته، كما أن المسجد يجوز نقضه من أجل إصلاحه، كذلك الصلاة يجوز إبطالها، يعني إبطال الفرضية والانتقال إلى نفلية من أجل إكمالها. قال لكن يكره لغير غرض صحيح، لغير غرض صحيح. قال في التعليل السابق لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، فكذا هنا ولأن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبها لغرض. يعني عندنا نيات هنا متداخلة، وهي جنس الصلاة ثم الفرض ثم التعيين، ثم التعيين. فإذا أبطل الفرضية بقي ماذا؟ جنس الصلاة، جنس الصلاة. حينئذ إذا أبطل أنه فرض بقي ماذا؟ بقي النفل. قال لكن يكره لغير غرض صحيح، أي يكره قلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح لكونه أبطل عمله. ويصح صححه في تصحيح الفروع وعنه يحرم، قال القاضي رواية واحدة لأنه أبطل عمله. قاعدة أن الأصل في من شرع في فرض أنه لا يجوز له أن يخرج عنه إلا لغرض صحيح شرعي، إلا لعذر شرعي. فإذا كان كذلك، إذا لم يكن ثم غرض صحيح لعذر شرعي، حينئذ لا يجوز له إبطاله، لا سيما إذا قلنا بأن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعتبر عاما، يعني مطلقا، إن كان الجمهور على تقييد بالردة. قال القاضي رواية واحدة، يعني يحرم إذا لم يكن لغرض صحيح لأنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة. وللشافعي قولان كالوجهين، وكذلك كما لو انتقل من فرض إلى فرض كما سيأتي، حينئذ يبطل الأول والثاني. قال لكن يكره لغير غرض صحيح، ثم مثل للغرض الصحيح بقوله مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعته، فيريد الصلاة في جماعته، هذا غرض صحيح، أراد إكمال صلاته، حينئذ له أن ينتقل من الفرض إلى النفل، من الفرض إلى النفل، لأنه إما أن يقطع وإما أن يقلب فرضه نفلا، وإما أن يدخل، وسيأتي قضية أو مسألة الدخول مع جماعته. لكن هذه يتصور في ماذا؟ يتصور في جماعة أقيمت بعد شروعه في الصلاة. فإذا كان كذلك فهو بين أمرين، إما أن يستمر ويفوت على نفسه فضيلة الجماعة، وإما أن يقلب فرضه نفلا فيخفف الصلاة، حينئذ يدخل مع جماعة. قال مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته، بمعنى أنه يخرج من الصلاة. إذا قيل يقطع صلاته بمعنى أنه لا يتمها، يقطع صلاته ويدخل معهم، يقطع صلاته ويدخل معهم. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، بمعنى أنه يقلب فرضه نفلا ثم له بعد ذلك أن يقطع نفله دون أن يتمه. فإذا جاز قطع الفرض فمن باب أولى وأحرى أن يجوز قطع النفل، إذن كل منهما جائز القطع، لكن إتمامها نفلا وعلى التخفيف أولى لمطابقة النصوص. قال هنا نص أحمد في من صلى ركعة وفريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. قال بلفظ الأمر وعنه، يعني رواية أخرى يقلبها نفلا وفاقا ويتمها خفيفة ثم يدخل معهم، وهي الرواية المشهورة. إذا نص أحمد في رواية لكن ليست هي المشهورة، بل يتمها يقلبها نفلا ويتمها خفيفة أولى من قطعها، لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله تعالى في بيان صور الانتقال، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض، يعني بنية أراد به الاحتراز عن التكبير، شرع في صلاة فرض ثم تذكر عليه فرضا آخر، حينئذ انتقل من الفرض إلى الفرض بالنية فقط، شرع في صلاة العصر وبعد أن صلى بعد أن كبر تذكر صلاة الظهر فقال اجعلها ظهرا، حينئذ انقلب بماذا؟ بنية من فرض إلى فرض. قال المصنف بطلا، ما الذي بطلا؟ صلاة الظهر بطلت، صلاة العصر بطلت على كلامه، حينئذ بطلا صلاة الظهر. لماذا بطلت؟ لأنه قطعها، قطع بالنية، انتقل عنها تركها. وصلاة العصر بطلت لماذا؟ لخلو أولها عن النية، ثم لم يكبر لها أصلا. كذلك تضحت الصورة، دخل في صلاة العصر وتذكر أن عليه ظهرا، يعني الظهر لم يصلها، فانتقل بالنية، بمجرد النية قال أنوي أنها ظهر، حينئذ نقول بطلت صلاة العصر لأنه قطعها، ولا تصح ظهرا. لماذا؟ لأنه لم يبتدي بنية، حينئذ النية شرط كما سبق، ينوي مع التحريمة، فإذا تأخرت النية بعد التحريمة صحت؟ لا تصح. لماذا؟ لفوات أول الصلاة عن شرطها أو عن ركنها، حينئذ لا تصح. ولذلك قال وإن انتقل بنية، با هنا للتصوير لصورة الانتقال، انتقل به بنية، وأراد به الاحتراز عما لو انتقل بالتكبيرة، حينئذ تصح. ولذلك ماذا يفعل لو أراد أن يصحح وضعه مثلا، فدخل بصلاة العصر وتذكر الظهر ويرى أنه لابد من الاشتراط ترتيب، صواب أنه لا يشترط، لكن على هذا القول ماذا يصنع؟ يكبر لصلاة الظهر، يعني يخرج يقطع نية صلاة العصر ويكبر لصلاة الظهر، حينئذ صحت لا إشكال فيه. والبحث هنا في الانتقال بنية، من نية العصر إلى نية الظهر دون تكبيرة، وأما لو صاحب تكبيرة هذا لا إشكال أنه يجزئ. قال وإن انتقل بنية، أي من غير تحريمة، من فرض إلى فرض آخر بطل، ضمير يعود إلى الفرضين. والصواب أن يقال ماذا؟ بطلت الأولى التي هي العصر ولم تنعقد الثانية التي هي الظهر. لماذا؟ لأن البطلان إنما ينصب على من عقده، أما الذي لم ينعقد لا يقال بطل فيه العقد، إذا لم يستوفي أركانه وشروطه لم ينعقد، فلا يقال ماذا؟ بطل العقد. كذلك الصلاة التي لم يدخل فيها أصلا لا يقال أنها ماذا؟ أنها بطلت، إنما لم تنعقد. ولكن هذا من باب تساهل عند المصنف رحمه الله تعالى، أو من باب التغليب. إذن وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، صوابه بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، لأن البطلان يكون عن انعقاد. قال لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، أحرم بالظهر مثلا وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للفرض الثاني بطلا، يعني الأول والثاني. قال المحشي هنا وفيه تساهل، إذ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال بطل، بل لم ينعقد بالكلية، ولو قال لم يصح لكان أولى، ولكن يجاب لأنه من باب التغليب. قال لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، قطع نية الأول الذي انتقل عنه كالعصر ولم ينوي الثاني من أوله كالظهر بتكبيرة الإحرام، فلم ينعقد لخلو أوله عن النية، ويصح نفلا إن استمر على نية الصلاة، يعني ينقلب ماذا؟ ينقلب نفلا، لأنه قطع نية الفرضية وبقي جنس الصلاة، بقي جنس الصلاة، لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقال عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة، فيصير نفلا لأنه بقي جنس الصلاة في حقه، فصحت نفلا ما لم يقطعه. وهذا الشأن فيه كالشأن في من صلى الفرض ثم تبين أنه لم يدخل الوقت، ما حكم صلاته؟ أراد أن يصلي الظهر فظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم تبين أن الوقت لم يدخل، صلاته باطلة أم نقول انقلبت نفلا؟ الثاني، انقلبت نفلا، صارت نفلا. لماذا؟ لأن الفرضية هي صلاة وزيادة، حينئذ صلاة وزيادة الفرض أخص من الصلاة أو لا؟ أيهما أعم، الصلاة أم الفرض؟ الصلاة أعم، إذن تشمل النفل والفرض. فإذا بطل الفرض حينئذ بقيت على جنسها وهي الصلاة. قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لو قطع الصلاة التي شرع فيها، ولو قيل بأنه لا يجوز قطعها لكنه قطعها وكبر للصلاة التي أراد صلاتها صح وفاقا. قال وينقلب نفلا ما بان عدمه، أي وينقلب فرضه نفلا إذا تبين عدم الفرض في الصورة التي ذكرناها سابقا، كأن يكون صلى الفرض قبل دخول وقته، حينئذ نقول هذا قد بان أنه ليس بفرض فيبقى على أصل النفل. علل هنا بقول لأن نية الفرض تشمل نية النفل، نية الفرض تشمل نية النفل، فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة، يعني جنس الصلاة، ولذلك على هذا الترتيب الأعم جنس الصلاة ثم الفرض ثم الظهر مثلا. الظهر مثلا هذا تعيين وهو أخص من الفرض، صحيح، لأن الفرض ظهر وزيادة، قد يكون عصرا مغربا عشاء إلى آخره، والصلاة أعم من الفرض، أعم من الفرض، حينئذ إذا بطلت الفرضية بقي جنس الصلاة. قال رحمه الله تعالى كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، ثم قال رحمه الله تعالى إذا ذكر لك صورتين فيما يتعلق بقلب النية من منفرد إلى منفرد في فرضه إلى النفل، وقيده بوقته المتسع حينئذ يجوز، وبين لك الانتقال بنية، يعني بصورة الانتقال أن يكون بنية لا بتحريمة من فرض إلى فرض، ثم أراد أن يبين لك ما يتعلق بالإمامة والائتمام، وبين أن الجماعة هذه مركبة من ماذا؟ من إمام ومأموم، حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من الاثنين، لا توجد الجماعة من إمام فقط لأنه وجد من طرف واحد هذا ممتنع، ولا توجد الإمامة من طرف الذي هو المأموم، ولا بد من اجتماعهما، حينئذ الجماعة صارت ماذا؟ صارت وصفا مقصودا، الإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، إذن هذه نية زائدة أم لا؟ قل نعم نية زائدة، هذه النية الزائدة باعتبار ماذا؟ باعتبار شيء زائد على مطلق الصلاة، بس كذلك؟ لذلك الجماعة هل هي مشروعة أو واجبة على القول بالوجوب؟ هل هي واجبة في الصلاة أو للصلاة؟ فرق أو لا؟ في الصلاة يعني داخلة في ماهية الصلاة تكون جزءا منها، قد تبطل الصلاة ببطلانها، أو نقول هي واجبة للصلاة، أو إن شئت قل مشروعة للصلاة على القول بالسنية أنها مشروعة للصلاة، إذن هي سابقة، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هي وصف زائد على مطلق الصلاة، إذن إذا أردنا الجماعة أن تتحقق على الوصف الشرعي على كلام المصنفون رحمه الله تعالى لابد من نية زائدة على مطلق الصلاة، ولذلك قال ويجب نية الإمامة، ويجب أي للجماعة بناء على أنها وصف زائد على أصل الصلاة، حينئذ هل يشترط لصحة الصلاة نية هذا الوصف الزائد أو لا يشترط؟ هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. قال ويجب وفي عبارة الأصل ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، صاحب الأصل قال ومن شرط، هنا قال ويجب، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الشرط أخص، حينئذ لا يلزم من كلام المصنف ويجب أن يكون ماذا؟ أن يكون شرطا، لكنه عنا الشرطية، هو غير العبارة وأراد ماذا؟ أراد الشرطية، وهذا فيه ماذا؟ فيه خلل باعتبار الاختصار، لأن عبارة صاحب الأصل من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني ينوي الإمام أنه إمام يقتدي به من خلفه، وينوي المأموم الائتمام فهو يقتدي به بإمام، هذا المراد بنية حالهما، لكن عبارة المصنف هنا لا تفضي إلى ذلك لأنه قال واجب ولا يلزم من الوجوب أن يكون شرطا، لأنه إذا قيل شرط معناه إذا انتفى أحد الوصفين في الجملة يعتبر ناقضا من نواقض الصلاة، مفسدا للصلاة، وليس الأمر كذلك. إذا عبر بالوجوب قد لا يكون. قال ويجب، وهذا لا يلزم على ذلك الشرطية، ويجب نية الإمامة، نية الإمامة من ضابة المصدر إلى مفعول، يعني نية الإمام الإمامة. وفي المقنع قالوا من شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني يشترط أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وجوب الاتباع، لما جعل الإمام ليقتدى به ويتأسى به، إذا كبر فكبروا. قال وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بصلاة صلاة إمامه، وإنما يحصل التميز بين الإمام والمأموم بماذا؟ بالنية. فإذا لم يكن حينئذ النية صارت الصلاة باطلة على المذهب فيه في الجملة. قال ويجب للجماعة نية الإمامة على الأصح عند الأصحاب كالجمعة وفاقا، فينوي الإمام أنه مقتدى به، ينوي أنه مقتدى به. وعنه رواية عن الإمام أحمد لا تجب نية الإمام الإمام وفاقا في غير الجمعة استثناء للجمعة، لحديث ابن عباس الآتي ذكره، وحديث أنس وأبي سعيد وغيرهم كما يأتي، فإنها تحصل الجماعة للمأموم إن لم ينوي الإمام الإمام، لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة الاقتداء، لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة. وعنه يشترط أن ينوي الإمام في الفرض دون النفل. إذن ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أولا، هل البحث الآن في الإمام، هل يشترط أن ينوي أنه إمام ومن خلفه يقتدي به أو لا؟ ثلاث روايات، أنه يشترط مطلقا دون تفصيل، ثاني لا، والثالث التفصيل بين الفرض والنفل، فيجوز في النفل الحديث ابن عباس الآتي دون الفرض. قال والائتمام، يعني ونية المأموم الائتمام، يعني أن ينوي المأموم أنه مقتد بإمام، أي يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد وفاقا. وفي الإنصاف يشترط أن ينوي حاله بلا نزاع، ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم، يعني لا يتصور في مأموم أنه يسمع تكبير الإمام فيكبر بتكبيره ثم لا ينوي كما سبق معنا، إلا في الموسوس الذي يكون عنده شيء من الخلل. حينئذ إذا وقف خلف إمام قد يكون الإمام خلى عن نية الإمام، يتصور هذا، يعني إمام تقدم كما جاء في حديث ابن عباس فجاء اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في صلاة التهجد في رمضان كما سيأتي أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر بهم، هذا يتصور إمام لا ينوي الإمامة، لكن مؤتم لا ينوي الائتمام هذا لا يكاد أن يوجد. حينئذ نية الإمام الإمامة قد تتخلف، وأما يعني عقلا وتصورا، وأما نية المأموم فهذه لا يكاد أن تتخلف، لأن معنى المأموم أنه مقتد بإمامه، أنه يعلم ما يعمله الإمام فيفعل مثله، هذا الأصل. فإذا كان كذلك فكيف يتحقق فيه وصف الاتباع إذا لم ينوي؟ فهو بمجرد موافقته لأفعال الإمام حينئذ حصلت النية، وسبق معنا أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، هو يعلم ماذا يصنع إمامه فيفعل مثله، إذن حصلت ماذا؟ نية الائتمام. ولذلك قال هنا يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد وفاقا، بخلاف ما سبق فيه روايات. وفي الإنصاف يشترط أن ينوي حاله بلا نزاع، ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم، لا يتصور عقله، لماذا؟ لأن معنى كونه مأموما أنه يقتدي بالإمام، فعلم بالإمام ففعل فعله، إذن وجدت النية. فإن من وجد إماما يصلي أو شخصا يصلي فإن وأنه يقتدي به فهو مأموم، هذا الأصل، وقد حصلت له نية الاقتداء. وإن وأن يصلي لنفسه ولم ينوي أنه مقتد بذلك الإمام فهو منفرد كما سيأتي في بعض الصور، لكن الأصل إذا نوى الاتباع لإمام فالنية حينئذ تكون حاصلة. إذن لو أردنا أن نقول بأن ثم قاعدة عامة هنا، أن البحث يمكن أن يقال في نية الإمام أما في نية المأموم فهذا لا يتصور أن يقال هل وجدت أم لا، فهي حاصلة حاصلة. قال: والائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، واستدل بعضهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أنه إذا كانت الجماعة عرفنا أنها وصف زائد على أصل الصلاة، وإذا كانت وصفا حينئذ لا يصح هذا الوصف الذي هو عمل إلا بنية، إلا بنية. حينئذ نقول إن كان المراد أن الجماعة لا يترتب عليها الثواب إلا بالنية هو كذلك، صحيح أو لا؟ لأنه لا ثواب إلا بنية، وهذا يتصور في الإمام لا في المأموم، واضح هذا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، استدل به أصحاب المذهب الحنابلة على أنه يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام لدخوله في قوله إنما الأعمال بالنية، أي إنما صحة الأعمال بالنيات. قلنا إن كان المراد به الثواب فهو كذلك، وأما إن أريد به العمل فالجواب فيه تفصيل. لماذا؟ لأن ثم نصوصا خاصة دلت على أنه قد يصلي الإمام بمن خلفه ولا يعلم به. قال: ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان به بالنية فكانت شرطا. هنا عدل للشارح لعبارة صاحب المتن بكونها واجبة إلى قوله فكانت شرطا، يعني هي شرط لحصول الصلاة، هذا المراد هنا، والصواب أنها شرط لحصول الثواب. فإذا لم ينوي الإمام الإمامة لا ثواب له، جماعة لها ثواب خاص، الجماعة لها ثواب خاص، فإذا لم ينوي الإمام الإمامة حينئذ لا يتحصل له هذا الثواب. أما الصلاة فهي صحيحة، فهي صحيحة، لو صلى صلاة تامة ولم يعلم به المأموم الذي خلفه حينئذ الصلاة الصحيحة لكل منهما، هذا هو الصواب في المسألة. قال: رجلا كان المأموم أو امرأة، يعني لا فرق بينهما لأن الأحكام عامة، والتفصيل بين الذكر والأنثى هذا إن جاء نص فيه وعلى العين والرأس، وإلا فالنصوص حينئذ تكون مطلقة. قال رحمه الله تعالى: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام، إذن عرفنا أن الإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام. لو حصل تلاعب نوى كل منهما أنه إمام، أو كل منهما أنه مأموم، أو الإمام نوى أنه مأموم والمأموم نوى أنه إمام، تلاعبوا به بالنية، على المذهب لا تصح، على المذهب لا تصح. فالصور حينئذ نقول أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، يعني يقصد حينئذ حصل شيء من التلاعب، هذه على المذهب لا تصح للتضاد لاختلاف عمل كل منهما، لأنها قدر زائد على الصلاة. حينئذ لو نوى الإمام أنه مأموم بطلت صلاته، ولو نوى المأموم أنه إمام بطلت صلاته. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، يعني الإمام هو إمام والمأموم قال أنت لست أحسن مني إذن أنا إمام كذلك، بطلت. أين الثاني؟ قلنا الجماعة مركبة بين إمام ومأموم، كلهم الاثنان أو الجماعة كلها اعتقدوا أنهم أئمة، حينئذ أين المأموم؟ إذن وجد أحد الطرفين ولم يوجد الآخر، لذلك على المذهب لا تصح للتضاد. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، أين الإمام؟ إذن فات ركن من الجماعة كذلك. الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام، هذا واضح أنه ينوي الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة، هذا على المذهب لا تصح، والصواب أنها تصح، صواب أنها تصح، هذه لا تصح على المذهب. وقيل تصح لحديث القيام الآتي ذكره، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصورة الخامسة العكس، أن ينوي الإمام دون المأموم، ينوي الإمام دون المأموم، هذه قلنا إذا تصورت، إذا تصور إلا لا توجد، ينوي الإمام فقط، حينئذ أين الطرف الثاني؟ فلا تصح على المذهب لا تصح، والصواب أنها لا تصح. لماذا؟ لأن نية المأموم الائتمام ثابتة موجودة، وأما عدم نية الإمام عرفنا أنها لا أثر لها. هذه الصورة الخمسة على المذهب كلها لا تصح. بقي صورة سادسة، أن يتابعه دون نية، يعني قطع نوى أنه منفرد خلف إمامه، تصلي في جماعة في مسجد والإمام يصلي، حينئذ أنت تنوي أنك منفرد، هذا ما يسمى بالانفراد خلف الإمام. هذا إذا كنت تعتقد عدم صحة صلاة الإمام، تصح أو لا تصح؟ تصح. إذا كان ليس ثم إلا إمام ومأموم فقط، شخصان، حينئذ يبقى الحرج على الإمام. لكن لو كان في جماعة كبرى 10 كالمساجد مثلا، حينئذ قل هذا لا إشكال في صحته. لماذا؟ لأنه ليس مأموما، هو يتابع الإمام في الأفعال فقط، وإلا هو منفرد، وهذه نحتاجها كثيرا في هذا الزمان، صحيح؟ لأن الإمام قد يكون مبتدعا، فكيف تدخل خلفه الصلاة؟ لا تصح، لا سيما إذا كان داعية، قد يكون فاسقا، كذلك تدخل المسجد فتجد أن الإمام حليق مثلا، ماذا تصنع؟ وتستحي أن تخرج، ما تستطيع، أو تخشى فتنة ونحو ذلك، إذن تكبر معه بنية الانفراد كأنك وحدك، أشكال فيه، جائز شرعا، بل لا يجوز أن تدخل معه أصلا، والواجب الأصل أنك تخرج، لكن لو وجدت مصلحة في الموافقة حينئذ لا إشكال. إذن لو كان الإمام لا تصح صلاته لبدعة أو فسق أو ردة، قد يكون مرتدا، صحيح؟ قد يكون ساحرا، قد يكون مشعوذا، قد يكون ماذا؟ يرقي ويزعم أنه ماذا؟ أنه راق شرعي أو غير ذلك من أنواع الردة. إذا ماذا تصنع؟ حينئذ قل هذه الصورة لا شك أن الإمام قد وجدت وتحققت نيته، لكن الذي انتفى ماذا؟ انتفى نية المأموم لإتمام عمدا وقصدا، بمعنى أنه نوى الانفراد. ولا شك أنك إذا نظرت الفرق بين النيتين، نية المتابعة مغايرة لنية الانفراد، فإذا نوى الانفراد حينئذ هذه صحيحة ولا إشكال فيها. إذن إذا صلى خلف إمام يعتقد بطلان صلاته، حينئذ له أن ينفرد، فيوافقه، يوافق بمعنى أنه يكبر بنية الانفراد، ويقرأ هو في نفسه ويركع معه ويقوم إلى آخره. قلت لكم هذه الآن يحتاجها كثير من الناس. إذن هذه صور ستة كلها فيما يتعلق بالمذهب، الصور الخمسة الأولى كلها باطلة لا تصح، والصواب قلنا فيما سبق أنه أن نية الإمامة هذه إذا انتفت لا تؤثر في صحة الصلاة، والمأموم قد تحققت ماذا؟ نيته بمجرد الموافقة والمتابعة، يعلم بإمامه ويرى ويسمعه ويفعل أفعاله، إلا في حالة واحدة إذا نوى المخالفة، وهي صورة الانفراد. جاء في أثر ابن عباس قال حديث الصحيحين، قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، نافلة. إذن من أول الحديث تأخذ أن الكلام هنا في صلاة النافلة، فقمت أصلي معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا يومئذ ابن عشر، وقمت إلى جنبي عن يساره فأقامني عن يمينه، قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين، رواه أحمد. هذا الحديث قال أهل العلم فيه جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. ما وجهه؟ كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما ابن عباس، فقام فتوضأ فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الإمامة ابتداء من أول الصلاة، ودخل معه ابن عباس، حينئذ اقتدى بمن لم ينوي الإمامة، وإنما انتقل بعد ذلك من نية الانفراد إلى نية الإمامة، صح للنص وواضح بين. حينئذ هذا قد يقال بأنه في النفل، فيرد الجواب بأن الأصل المساواة بين النفل والفرض، هذا الأصل، إلا لدليل. ففي الحديث جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمام، وقد بوب البخاري لذلك فقال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، إذن فقه البخاري في تراجمه حينئذ بوب لي لهذا بهذه المسألة. إذا لم ينوي الإمام أن يأم، ما نوى الإمامة، ثم جاء قوم فأمهم، يعني فانتقل حينئذ الانتقال هنا، انتبه، الانتقال هنا هو ما أخذ المذهب في المسائل الكلية، الانتقال هنا هل هو تبديل وتغيير نية أو صفة نية؟ صفة نية. إذن التعليل بأنه غير النية، بدل النية قياسا على من انتقل من فرض إلى فرض، يصح التعليل؟ الجواب لا. جميع المسائل التي يذكرها مذهبنا الحنابلة إنما هي مبنية على أنه قد غير وبدل النية. حينئذ إذا بدل النية وغير النية كما لو انتقل من فرض إلى فرض، وعلمنا سابقا أنه لا خلاف فيه أن من انتقل من فرض إلى فرض بنية، هذا أن صلاته الثانية باطلة وقد أبطل الأولى، صلاة الثانية لم تنعقد أصلا وأبطل الأولى. كذلك لو غير الصفة من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى إمام، قالوا انتقل من نية إلى نية، قل لا، صواب أنه لم ينتقل من نية إلى نية، بل غير صفة النية. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه تبعيض باعتبار الصفة لا باعتبار أصل النية، لأنه مصلي مصلي، فالأصل أنه مصل وهو يصلي نفلا، هذا الأصل. هل تغيرت؟ لم تتغير، وإنما تغير ماذا؟ الوصف الزائد على أصل النية. إذا أدركت هذا فهمت المسائل كلها. هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان نائما فجاء فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليله نفلا قبل ابن عباس وبعد ابن عباس، لم تنتقل الصلاة، هي نفل، عندنا فرض نفل فقط، لم تنتقل الصلاة من فرض إلى نفل ولا من نفل إلى فرض، وإنما هي صفة تتعلق بالإمامة والإتمام. إذن باب إذا لم ينوي الإمام أن يأمه ثم جاء قوم فأمهم، يعني يجوز أو لا يجوز؟ يعني يجوز ذلك لهذا النص. ثم البخاري رحمه الله تعالى فهم العموم بمعنى أنه يكون ماذا؟ يكون عاما في الفرض وفي النفل، أو كذلك. قال ابن رجب في فتح الباري: استدل البخاري بهذا على أن من أحرم بالصلاة منفردا، يعني صلى منفردا فنوى ماذا؟ الانفراد، ثم حضر في أثناء الصلاة من ائتم به فإنه ينوي الإمامة وتصح صلاته، وصلاة من ائتم به على هذه الحال، والنص واضح بين يدل على ماذا؟ على صحة ذلك. ولا فرق بين فرض ونفل، فإذا جاز في النفل فالفرض مساو له، فالصلاة واحدة. إذن إذا أحرم منفردا فقد نوى الانفراد، ثم جاء من دخل معه أراد به أن يكون ماذا؟ إماما، فينتقل من نية الانفراد إلى نية الائتمام، أو إن شئت قل زاد على نية الصلاة نية الإمامة، هذا لا إشكال فيه بجوازه لهذا النص، وإن وقع فيه نزاع، وقع فيه نزاع بينها. قال ابن رجب: فتضمن ذلك مسألتين مختلفا فيهما، يعني هذا الحديث، إحداهما أن من لم ينوي الإمامة في ابتداء صلاته هل يصح أن يأتم به غيره أم لا؟ من لم يبدأ، المذهب في ماذا؟ أنه لا بد أن يبدأ الصلاة ويكبر وهو ناو الإمامة، أما إذا نوى الانفراد ثم انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة على المذهب لا، لأنه انتقل من نية إلى نية. قال رحمه الله تعالى: أن من لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ في المسألة أقوال: أحدها يجوز ذلك، فلا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز، لو نوى المأموم أن يقتدي بمنفرد جاز. هذا قول مالك والشافعي والثوري في رواية، وزفر، وحكي رواية عن أحمد. والقول الثاني: لا يجوز بحاله، والمذهب عند الحنابلة وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري وفي رواية إسحاق، واستدل لهم بأن الجماعة قربة وعبادة، يعني وصف زائد على أصل الصلاة. إذن هل يثاب دون نية الجماعة؟ هل يثاب دون نية الجماعة أن ينوي الجماعة؟ يا مسلمون، لا يثاب، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنية. قلنا فرق بين مسألتين: ثواب الجماعة وصحة الصلاة، هل الجماعة نية الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ الجواب لا، صواب لا. هل نية الجماعة شرط للثواب المرتب 25 درجة، هل يحصل دون نية؟ الجواب لا. إذن لا ثواب إلا بنية. هل الجماعة قربة أم لا؟ قربة قطعا، إذن هي طاعة، هي طاعة، ولذلك اختلفوا فيها، وفرض كفاية، فرض عين، سنة. حينئذ لا يحصل الأجر المرتب على الجماعة إلا بنية. وليس هذا البحث، البحث في ماذا؟ هل تصح الصلاة وهي جماعة دون نية الإمام الإمامة أو نية المأموم الإتمام؟ هذا البحث، هل هي شرط أم لا؟ أما للثواب هذا لا إشكال فيه، الثواب لا إشكال فيه، إذا لم ينوي القربة حينئذ لا يحصل له الثواب. قال هنا: واستدل لهم بأن الجماعة قربة وعبادة، فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم، وفضلها مشترك بينهما، فلا يحصل لهما بذلك بدون نية، عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا هذا التعليل عليل، لأن التعليل هنا للثواب لا لشرط الصحة، وفرق بين المسألتين. نعم، الإمام إذا لم ينوي الإمامة حينئذ لا يثاب، ولو صلى 5 فروض ولا ينوي الإمامة حينئذ نقول هذا لا يثاب. لكن كونه لم ينوي وقد اقتدى به من خلفه صلاته باطلة، الجواب لا، على المذهب تبطل صلاته. إذا كان في جماعة ولم ينوي الإمامة بطل صلاته، وهذا أمر عظيم، والحديث لا يدل على ذلك. يعني الأصل في الصلاة إذا انعقدت بأركانها وشروطها الصحة، ولا نأتي إلى قول بأن هذا مفسد أو ناقض إلا بدليل صحيح واضح بين. فإذا لم يكن دليل حينئذ لا نأتي إلى مثل هذه الاستنباطات التي تكون ضعيفة. قال: وأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال، يعني إمام مطلقا، فالنية موجودة، سواء كان مستيقظا، كان نائما، كان في قتال، النية موجودة، كل من جاء وصلى خلفه حينئذ النية قد وجدت، فلا يحتاج إلى نية الإمامة، فلا يلحق به غيره. انظر التعسف كيف يصل بالناس إلى مثل ذلك. والقول الثالث: يصح ذلك في الفرض دون النفل، وهو رواية منصوصة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس هذا، لأن الحديث هنا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ الصلاة وهو منفرد، ثم دخل معه ابن عباس فنقل النية، فصار ماذا؟ فصار إماما. لكن هذا في النفل لا في الفرض، حينئذ بقي على ظاهره، وهذا أقرب من المذهب الذي ذكره المصنف. والقول الرابع: إن أما رجل رجلا لم يحتاج أن ينوي الإمامة، وإن أما امرأة احتاج إلى نية الإمامة. الفرق بين الذكر والأنثى، وهو قول أبي حنيفة وصاحبه، وهذا قول باطل. يعني ماذا؟ لأنه يحتاج إلى دليل خاص، ولا بأس أن يعبر بالقول المصادم للنص أنه قول باطل. لماذا؟ لأن بعض الناس يرى أن هذا من التعدي على أهل العلم، وليس الأمر كذلك. البحث هنا بحث في الأقوال لا في الرجال، كذلك بحث في الأقوال، فالقول قد يكون مصادما لسنة واضحة بينة، فلا بأس أن يعبر طالب العلم بأن هذا القول باطل ولا إشكال فيه. ولا ينبغي أن يعظم الإنسان الأشخاص على الحق، هذا لا ينبغي أن يربي معلم طلابه، أو هو أن يربي نفسه أصلا على أن يكون ثم تعلق به بالأشخاص، ثم يأتي بعبارات ماذا؟ لابد من ترقيق العبارات مع الأقوال المخالفة للسنة. قل لا، ولذلك إذا استبانت السنة لا يجوز لأحد أن يخالفها كائنا من كان، يعني القائل بخلاف السنة، وهذا محل إجماع كما نقل إجماع الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: إذا المسألة الأولى فيما يتعلق بماذا؟ إمام منفرد لم ينوي الإمامة ثم دخل معه مأموم فقلب النية فجعلها نية الإمامة، صح أو لا؟ على المذهب لا يصح، صلاته باطلة لا تصح، والصحيح صحتها لحديث ابن عباس هذا. فإن قيل هذا في النفل، قل لا فرق بين النفل والفرض، والأصل فيهما المساواة إلا ما دل الدليل على الفرق. مسألة الثانية: إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، وفيها أقوال أيضا، أحدها أنه لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر أصحابنا، وبناء على أصلهم في أن الإمام يشترط أن ينوي الإمام على ما سبق، فيصير ذلك من ابتداء صلاته. ثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمامة ليس شرطا، وهذا هو الصواب، على ما سبق، ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر وذكره، والثالث أنه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد لحديث ابن عباس هذا. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إمامته حينئذ لأنه أداره إلى يمين، يعني لما أداره حصلت النية ولم تكن سابقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصلا أن ابن عباس سيقوم ويأتي يصلي معه، هذا الظاهر كذلك. والذي يدعي أنه نوى من أول صلاته يحتاج إلى دليل. قالوا في معناه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان في حجرته واقتداء الناس به في المسجد، وسيذكره البخاري بعد، وهو حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، وهذا ما جعل أصلا لصلاة التراويح، هو الأصل في صلاة التراويح، فصلى بصلاته ناس من أصحابهم، فلما علم بهم، انظر فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليه، يقعد لأن الحجرة لم تكن تامة، فصار يصلي النفل وهو جالس لئلا يراه، لأنه أشمم ما يكون به من نصف جدار مثلا، فكان إذا قام يصلي رأوه فأتموا به، فلما علم بهم صار يصلي قاعدة لئلا ينتبه له أحد. حينئذ قال جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، هذا مفسر للرواية السابقة، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته، إذن هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إقرار إقرار، سنة سنة، حينئذ يكون القول المصادم لهذا يكون قولا باطنا، لأن هذا حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته، رواه البخاري. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه، وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا جماعة، فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في الصلاة، أحس، إذا لم يكن قد أحس، يعني لم يعلم بهم ثم علم، ثم جاء قال ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصليها عندنا، فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت، رواه أحمد ومسلم. الحديث هذه كثيرة متواترة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الليل الذي جعل أصلا لصلاة التراويح، حينئذ اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ولم تكن النية حاضرة، فدعوى أنه قد تفطن لهم فنوى ابتداء دعوى باطنة، لأن تحتاج إلى نقل. ثم قوله أحس دليل على أنه لم يحس، لو كان ماذا؟ لو كان سابقا قد علم بهم، حينئذ لما قالوا أحس هذا يدل على تعارض مع هذه النية، إذن هذه الحديث تدل على جواز ما ذكرناه. قوله في السابق هذا الحديث قال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم وصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا الحديث البخاري رواه في أول كتاب الاعتصام. فيه هنا خطأ علمي شهير، ما هو؟ ذكرناه مرارا. نعم أحسنت، يستدلون على أن الصلاة التراويح أن الأفضل في المسجد جماعة على البيت، وهذا خطأ، يستدلون بماذا؟ بهذا النص، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، هذا الحديث نستدل به على أن صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قالوا ماذا؟ إلا صلاة التراويح فإنها مستثنات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها جماعة، فجعلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد، وعلل بخشية الفرضية، جعلوه مخصصا لهذا الحديث، خاصصا لهذا الحديث. وعلمنا أن الحديث هنا له سبب، والسبب هو ما هو؟ هو نفس الصلاة التي أخرجوها، وصورة السبب داخلة في النص قطعا، والزم بإدخال ذوات السبب. عرفنا أن الآيات النازلة في المشركين أنها سبب النزول، كذلك هل صورة السبب داخلة في النص؟ نعم قطعا، ولذلك قلنا هي تشمل صورة السبب قطعيا وتشمل غيرها ظنيا، حينئذ لا يتوصل إلى الفرق بين القطع والظن أن القطع لا يصح تخصيصه البتة. فإذا قيل هذا الحديث فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حينئذ لا يصح استثناء صلاة التراويح. لماذا؟ لأن هذا الحديث سببه صلاة التراويح، إذن سبب الحديث لا يصح إخراجه. لماذا؟ لأن دخوله قطعي، بمعنى أنه ملزوم بدخوله فلا يجوز استثناؤه البتة، وما عدا ذلك فيجوز استثناؤه. واضح هذا؟ ولكن ما اشتهر عند العلم يعتبر خطأ. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في المسألة، قالوا في المسألة خلاف، والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل لذلك ابن المنذر بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، الحديث السابق ذكرناه، وهو ظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء وأتمهم به ابتداء وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني جاء الشوكاني بنص في الفرض. الأصل القاعدة أنه لا فرق بين الفرض والنفل، الأصل مساواته. وهنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وحده يعني فرضا فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، حديث أخرجه أبو داود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذن لا يصح على المذهب، لا يصح صلاة الإمام إذا لم ينوي الإمامة، ولا يصح على المذهب صلاة المأموم إذا لم ينوي الإتمام. قلنا الصواب في الإمام أنه لا يشترط، والصواب في المأموم أنه لا يتصور أصلا إلا إذا قصد المخالفة وهي نية الانفراد، حينئذ هذه لا إشكال في جوازها. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيها على بعض المسائل، قال وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه أو شك في كونه إماما أو مأموما، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمرو الإمام صحت صلاة عمر وحده، وتصح نية الإمام ظانا حضور مأموم لا شك. كل مسائل هذه مبنية على الاشتراط، والصواب أنها لا يقال ببطلان الصلاة بناء على أن الإمام لم ينوي الإمامة. ثم قال رحمه الله تعالى وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، يعني انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. منفرد ها يعني صلى ابتداء وحده، دخل بنية الانفراد، ثم نوى ماذا؟ نوى أنه مؤتم بجماعة، نوى يعني قلب النية، أو إن شئت قل زاد وصفا على النية، فدخل مع الجماعة، قال لم تصح صلاته. لماذا؟ لكونه لم ينوي ابتداء من أول الصلاة، لم ينوي من أول الصلاة. وإن والمنفرد الائتمام يعني شرع منفردا ثم صار مأموما بجماعة، قيده الشارحون في أثناء الصلاة، أما ابتداء هذا بحث سبق فيه، في أثناء الصلاة لم يصح. لماذا؟ لتبعيض النية، هكذا قال لتبعيض النية، فلما تبعضت النية لم يصح، كما لو انتقل من فرض إلى فرض. فقلنا هنا المأخذ أو المناط ماذا؟ أنه تغيير لنية، أصل النية، والصواب لا، صلاة الفرض باقية وصلاة النفل باقية كما هي، وإنما هو وصف زاد. ولذلك لما تم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم النية من انفراد إلى إمامة، هل تغيرت الصلاة؟ لم تتغير. كذلك العكس فيما يتعلق بالمأموم، بمعنى أنه إذا جاز للإمام أن يقلب من انفراد إلى إمامة جاز للمأموم للمنفرد أن يقلب إلى مأموم، لا فرق بينهما، لا فرق بين، لماذا؟ لأنه ليس تغييرا لنية، وإنما هو إضافة وصف على أصل النية. فجوزنا فيما سبق في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الانفراد ثم انتقل إلى الإمامة، هذه الصورة نوى الانفراد ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى كونه مأموما. جوزنا الصورة الأولى فلزمت تجويز الصورة الثانية، ولا فرق. الفرق ما هو؟ أن هذا منفرد صار إماما، وهذا منفرد صار مأموما. هل ثم فرق غير ذلك؟ جواب لا. إذن لا فرق بين مسألتين. إذن التعليل بالتبعيض للنية هذا فيه نظر، بل الصواب أنه أن النية باقية وليس فيه تبعيض البتة، بل هو زيادة وصف على أصل النية. قال: وإن والمنفرد الإتمام لم يصح لتبعيض النية كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا المذهب عليه جماهير الأصحاب، وعنه تصح ويكره على الصحيح، يعني مذهب، وعنه يصح، وفي الكراهة روايتان. فعلى هذه الرواية متى فرغ قبل إمامه فارقه وسلم نص عليه، وإن انتظره ليسلم معه جاز، يعني لو انتقل من الانفراد إلى المأمومية كذلك، حينئذ قد يكون ماذا؟ قد يكون مسبوقا. ماذا يصنع؟ سلم الإمام سيقوم، العكس، ها يكون سابقا، صلى ركعتين ثم جاءت جماعة فدخل معه بالنية، حينئذ سيبقى عليه ماذا؟ ركعتان، وهو يكون قد انتهى. ماذا يصنع؟ إما أن يبقى فينتظر، وإما أن يسلم. بناء على ماذا؟ على أنه إذا جاز الأصل جاز التغيير باعتبار الصلاة. ولكن نحن نقول لو قلنا بأن الأصل الجواز، فالأصل فيه أنه ينتقل دون تأثير لصفة الصلاة، هذا الأصل الذي ينبغي أن يطرد في هذا المقام، بمعنى أنه يجوز له منفردا أن ينتقل إلى نية المأموم بشرط ألا يخل بصفة الصلاة، بمعنى أنه لم يفته شيء البتة. أما إذا فاته شيء حينئذ يبقى على انفراده. قال هنا: لم يصح. قال: في الفروع على الأصح وفقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك، ولم تبطل الصلاة ولم يصر إماما كما سيأتي. قال: لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة والتعليم، يعني نوى منفرد الائتمام في أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. نحن نقول الصواب أنه يصح، لكن بشرط أن لا يخل بصفة الصلاة، لأن صفة الصلاة ماذا؟ الأصل المتابعة للإمام، متابعة للإمام، كبر فكبر إلى آخره. قالوا: لتغير نيته الأولى، عبر به بالتغير النية، وعنه يصح للأحاديث الآتية وغيرها، ولأن اختلافنا اختلاف في صفة من صفات النية وليس تغييرا كما ذكرنا سابقا. قال: فكان جائزا، وهذا هو الصحيح، وهذا التغيير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة صح الانتقال من انفراد إلى إتمام، ولا فرق، لا فرق. فالصلاة في الصورتين صحيحة، لكن بالشرط فيه الثاني. قال هنا: وعنه يصح للأحاديث الآتي وغيره. قال: في الإنصاف وغيره: إن سبق اثنان فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما جاز، وهو المذهب، سواء نواياه حال دخولهما أو لا، هذا سيأتي. قال رحمه الله تعالى: كنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة وقيدها فرضا، يعني إن كانت فرضا، مفهوم إن كانت نفلا جازا. حينئذ أراد أن يقيس منع المنفرد أن ينتقل من الانفراد إلى الائتمام، قاسها على المنع من نية الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفرض. أما في النفل فقد دل عليه حديث ابن عباس، إذن قاس هذا على ذلك، ففي الصورتين لا يصح على المذهب. قال: كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، يعني انتقال من انفراد إلى إمامة، مذهب لا يصح الانتقال من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض. فالمذهب الحنابل المعتمد لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة. المصنف هنا في التقييد بقوله فرضا خالف المشهور في المذهب، خالف المشهور في المذهب. هذه المسائل التي أخذت على الزاد، وإلا المذهب أنه يستوي فيه الفرض والنفل. المذهب لا يصح أن ينتقل من فراد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من فراد الإتمام لا في الفرض ولا في النفل. وقول المصنف هنا توسط بين مسألتين، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، المنع في الفرض دون النفل. إذن ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، والصواب أنه يجوز مطلقا في الفرض والنفل. قال كنية إمامته، أي كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة من ابتداء الصلاة، وعنه تصح في الفرض وفاقا. وقال غير واحد، هو قول أكثر أهل العلم، اختاره الموفق والشيخ وغيرهما، قال لو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا أو نفلا، هذا هو الصواب. وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو محمد وغيره، لأنه ثبت في النفل من حديث ابن عباس، والأصل المساواة والحاجة داعية إلى ذلك، وصح كحالة الاستخلاف. قال رحمه الله تعالى فرضا، قوله فرضا مقتضاه أنه يصح في النفل، كذلك قدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، وجاء ابن عباس فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح كما مر سابقا. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وقال في الإقناع والمنصوص صحة الإمامة في النفل، وهو الصحيح. إذن الصواب الإطلاق. وأما المصنف هنا فقد خالف المذهب، هذا أولا، المذهب سواء عدم الصحة في الفرض والنفل، والمصنف هنا اختار رواية وهي التقييد بالفرض دون النفل، فيمتنع أو تمتنع الصحة في الفرض وتصح في النفل، والصواب الصحة مطلقا. قال رحمه الله تعالى من صور الانتقال، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وإن انفرد يعني انتقل من الاتمام إلى الانفراد، يصلي جماعة فنوى الانفراد لغير عذر شرعي، حينئذ بطلت الصلاة. لو كان لعذر كبر مع إمام وكانت التكبيرة صحيحة، ثم قرأ أنعمتي ورده أنعمتي، حينئذ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إذا ماذا تصنعون أنتم في المساجد الآن؟ ينوي الانفراد وجب، بطل الصلاة، صلاته باطلة، فيجب حينئذ أن ينفرد. إذن لعذر أو لا؟ لعذر. إذن شرع مؤتما مأموما ثم طرأ ناقض لصلاة الإمام. لو كان من البداية سمعت الله أكبر ما يصح أن تدخل معه، صحيح؟ لا يصح، لم تنعقد. لكن كبر تكبيرا صحيحا فقرأ الحمد لله رب العالمين، قال إياك نعبد وإياك نستعين، حينئذ إياك، قال إياك، بطل الصلاة. لكن يرد أولا، فإن استمر بطل الصلاة، حينئذ وجب عليك الانفراد. إذن هذا لعذر شرعي. انتبهوا، هذه المسائل مهمة، تصلون خلف الناس الآن، وأكثر الصلاة باطلة في المساجد، أكثر الصلاة، نقولها ولا نخشى، أكثر الصلاة في المساجد الآن باطلة، لا تصح، إما من ناحية التكبير، وإما من ناحية القراءة، وإما من ناحية مفسدات أخرى إلى آخره. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. انفرد أي نوى الانفراد، مؤتم بلا عذر بأن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة، ترك الجماعة. قال بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام يعني خارج عن السنة لا عادة، أو شيء يفسد صلاته، هكذا عبر، شيء يفسد صلاته، يعني حصل للإمام شيء يفسد صلاته، إذا وجب عليك ماذا؟ أن تنوي الانفراد. فلابد أن يعرف المرء ما هي المفسدات، ما الذي يفسد صلاة المرء، هذا متعين. قال أو شيء يفسد صلاته، أو خوف على أهل أو مال، أو فوات رفقة ونحوه من الأعذار، ويخشى من الإطال، يعني العذر ما يبيح ترك الجماعة، ما يبيح ترك الجماعة، هذا المراد به بالعذر، ما يبيح ترك الجماعة. يجوز لك أن تخرج عن الجماعة لهذا العذر، إما يتعلق بأمر دنيوي أو بأمر أخروي، أو يتعلق بذات صلاة الإمام، فينظر فيه بهذا الاعتبار. بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه بغير عذر، وعنه يجوز ومال إليها شارح غيره، كذا قال المصنف. قال ولعذر صحت صلاته بلا نزاع ويتمها، لحديث جابر قال صلى معاذ، حديث معاذ صلى معاذ، أولا صلى هو بنية ماذا؟ النفل، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قريته فصلى به بالناس، إذن صلى بنية النفل. قال صلى معاذ فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده، يعني انفرد. هنا الانفراد له صورتان، تنفرد حقيقة تتقدم أو تتأخر، فتنفرد بتكبير وركوع وسجود يعني تخالف الإمام، وهذا حسن وليته يفعل، وثانيا أن توافقه في الظاهر، توافقه في الظاهر، هذا الذي خشيته. الأصل ماذا؟ المفارقة، والمفارقة تكون بالنية وبالفعل، فإذا بطل الصلاة الإمام تنفرد عنه فتتقدم ولو بقيت في صفك وخالفته في الأفعال فهو حسن، لأن الناس لابد أن يعلموا أن هذه الصلاة باطلة، لكن نحن نخشى أمورا، فإذا كان كذلك فالأصل أن يخالف، فإذا لم يتمكن حينئذ يوافقه فيه بالظاهر. هنا ماذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالفه، يعني تقدم أو تأخر وخالفه فيه بالظاهر وانتهى وخرج من الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الانفراد هنا بالنية وبالفعل وهو الأصل، لكن إذا اقتضت المصلحة ووجدت مفسدة فيما لو خرج بهذه الصورة حينئذ يوافقه فيه في الظاهر، وقد يتكلم وقد لا يتكلم. قال فتأخر رجل فصلى وحده، فلما رأه خرج وانفرد وقيل له نافقت، دور الصحابة كذا. الأصل إذا وجد وصف يشابه المنافقين وظهر أنه منافق قيل له ماذا؟ نافقت، ولم يقل وقعت في النفاق ولم يقع النفاق عليك، هذا الأصل صح ولا؟ وهذه ليت أحد طلبة العلم يجتهد يجمع هذه الأحاديث لأن مفيدة في هذا الباب، ما قيل فيه نافقت خان الله ورسوله صحابة وهم علماء فيهم، ومنهم من شهد بدرا ومنهم من شهد أحدا، وقيل له نافقت أو نافق إلى آخره، فإذا كان كذلك فمن بعدهم من باب أولى وأحرى. فالأصل في إطلاق الأوصاف هو هذا، أنه إذا حصل منه شيء من ذلك والنفاق والكفر سيان أخوان، والمراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقاد إلى العمل لأنه هو المشهور في ذاك الزمان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا وردت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده من باب أولى وأحرى، إذا ورد في زمن مزكى وهو خير القرون كذلك ورد الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ورد من ارتده من كتبة الوحي إلى آخره، فكيف بمن بعده؟ ما بين أولى، فلا يستصعب الإنسان يكون ثم مرتدون ولو عمت الردة، ما المانع؟ قيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كفرت العرب، ارتدت العرب وكفر من كفر، ولم يبق إلا مساجد عديدة يصلى فيها، هذا في زمن هو من خير القرون مزكى، كيف بهذه الأزمان؟ والردة قد عمت. قال هنا فقيل له نافقت، فقال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على معاذ أفتان أنت يا معاذ، مرتين متفق عليه، هذا يأتي إن شاء الله تعالى قوله فتان أنت يا معاذ. الشاهد هنا من هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أنه قد انفرد وخالف الإمام فخرج قبل أن ينتهي الإمام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على معاذ لأنه خالف سنة فيه بذلك. ثم لنا فائدة في قوله نافقت، تبوا لهذه، قلت لكم ليت أحد طلبة العلم يجمع هذه النصوص. قال ولعذر صحت، إذن للذي ذكره رحمه. قال ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، يعني سيستفيد يخرج قبل الإمام بدقائق، أما إذا كان سيصل إلى التشهد ثم الإمام يدركه ما الفائدة؟ صحيح، إذا لابد أن يجد فائدة فيه في المفارقة، إن غلب على ظنه ذلك جاز له أن يفارق، وإلا فلا. فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الانفراد، لأن معاذ هنا قرأ البقرة وهو يريد أن يقرأ الشمس وضحاها، ها يحصل الفرق أو لا يحصل الفرق؟ إذا فرق بين المسألتين. قال في الفروع هنا قال فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز الانفراد عنه بنوع تعجيل لم يجوز الانفراد لعدم الفائدة فيه. ذكر ابن عقيل قال في الفروع ولم أجد خلافه. ثم قال رحمه تعالى مصنف هنا وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. لما جعل الأصل في العلاقة بين الإمام والمأموم الشرطية والوجوب، حينئذ إذا بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة المأموم. هذا ينبني إذا قلنا شرط، إذن إذا حصل ترابط كأن الجماعة مركب لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا بطل صلاة الإمام بطل الصلاة المأموم فلا استخلاف. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا لعذر أو غيره لارتباطها بها. فأما لعذر فكأن سبقه الحدث، يعني أحدث قبل أن يخرج سبقه الحدث، وأما إذا أحس بالحدث فلم يحدث فيستخلف. والمراد هنا بقوله فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة، بطلت الصلاة خرج الحدث، حينئذ بطلت الصلاة، بطلت صلاة المأمون مباشرة، بطلت صلاة المأمون مباشرة. لماذا؟ للارتباط بين الصلاتين. وأما إذا لم يسبق الحدث أحس بالحدث وبقيت الصلاة على صحته لكن أراد أن يخرج من الصلاة فله ذلك ويستخلف، بمعنى أنه يقدم غيره إلى أن يصلي به أو يصلي كل واحد منهم منفردا. فالمقصود أن صلاة المأموم تصح سواء كانت جماعة قدموا واحدا منهم أو صلى كل واحد منفردا. وأما إذا بطلت قبل الاستخلاف بأن أحدث خرج منه ريح وهو يصلي أو تذكر أنه لم يتوضأ، حينئذ صلاته لم تنعقد فلا استخلاف، يعني لا يجعل له نائبا لا يقدم غيره، والمسألة فيها نظر. قال هنا وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره لارتباطه بها. فأما لعذر فكأن سبقه الحدث، ولغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات، لقوله إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه أبو داود بإسناد جيد. وعنه لا تبطل ويتمونها فرادا، وهذا هو الصواب أنها لا تبطل، أما يتمون فرادا ليس بلازم، بل قد يقدمون واحدا منهم كما فعل عمر وغيرهم قدمه في الفروع، وقال والأشهر جماعة، يعني أن يقدم واحدا منهم. قال فلا استخلافا، فهذه للتفريع، فلا استخلافا أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث بهذا القيد، أي غلبه الحدث فأحدث قبل أن يستخلف قبل أن يخرج من الصلاة، حينئذ بطل الصلاة وبطل صلاة المأموم مطلقا. وعنه لا تبطل صلاة مأموم وفاقا لمالك والشافعي ويتمون جماعة بغيره أو فرادا، نعم إما هذا وإما مخيرون بين الجماعة وبين فرادا، وهذا هو الصحيح في المسألة، لأننا قعدنا أنه لا اشتراط، ليس من شرط الإمام أن ينوي الإمامة، فإذا كان كذلك انفكت الجهة، فإذا انفكت الجهة حينئذ ماذا؟ إذا بطل الصلاة لا تبطل صلاة المأموم مطلقا. ولذلك على المذهب لو تذكر بعد الصلاة أنه على حدث صلاة المأموم صحيحة. إذا ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. إذا جوزنا أنه لا يقضي ولا يعيد المأموم مع كون الصلاة كلها لم تصح، ففي أثنائها من باب أولى وأحرى، إذن هذا القول فيه شيء من الضعف. قال هنا ويتمونها جماعة بغير أو فراد، كما تقدم احتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى وحدانا، قال المجد لا تختلف الرواية. وفي الإنصاف وغيره حيث قلنا بصحة صلاة المأموم فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب عليه الجمهور. وفي الصحيح أن عمر أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف لما طعن فقدمه فأتم بهم الصلاة انتهى. قال الشارح فما عاب عائب ولا أنكر منكر فكان كالإجماع، يعني صار ماذا؟ صار إجماعا. وقال النووي وغيره جاء الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة، ولم يحكي ابن المنذر منعه عن أحد، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال الموفق غيره وتبطل بترك ركن من الإمام أو شرط أو تعمد المفسد وإلا فلا، وفق لمالك واختاره والشيخ وغيرهم، وقال في الفروع على الأصح. إذن قول المصنف فلا استخلاف قول ضعيف مبني على أصل عنده، وهو أن نية الجماعة شرط بل هو واجب كما نص على ذلك. والصواب أنه لا يشترط حينئذ له أن يستخلف وللجماعة أن يصلوا فرادى، هذا جائز وهذا جائز، لكن لو استخلف اقتداء بالصحابة فهو أولى. قال هنا: وقال الموفق: وتبطل بترك ركن من الإمام أو شرط أو تعمد المفسد وإلا فلا. هذا بناء على المذهب. ثم قال هنا: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني العكس، لا، الإمام لم يحصل منه ناقض، وإنما بطل صلاة المأموم. هذا قد يتصور فيما لو صلى بواحد فأحدث المأموم فذهب، ها بقي الإمام منفردا، هل تبطل؟ هل تبطل؟ جواب لا، ولو انفكت الجماعة، ولو انفكت الجماعة. إذن ما الفرق بين العكس؟ ولا فرق بينهما البتة. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن حاصل الانتقالات وأنواعها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الانتقال من انفراد إلى اتمام. وفي الصحة روايتان عن أحمد، والمذهب عدم الصحة. الانتقال من انفراد إلى اتمام. الصورة الثانية: الانتقال من انفراد إلى إمامة، وفي صحة ذلك أقوال، منهم من فرق بين الفرض والنفل، ومنهم من سوى، ثلاثة أقوال. ثالثا: الانتقال من اتمام إلى انفراد، فإن كان العذر جاز وإلا، ففيه روايتان عن أحمد، والمذهب عدم الصحة. رابعا: الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صورتان صحيحتان. خامسا: الانتقال من إمامة إلى اتمام، وله صورة صحيحة. سادسا: الانتقال من اتمام إلى إمامة، وله صورتان جائزتان. المصنف رحمه الله تعالى هنا ترك الانتقال من إمامة إلى انفراد، من إمامة إلى الانفراد، وهذا جائز وله صورتان: أن تبطل صلاة المأموم كما لو كان واحدا، الصورة التي ذكرناها سابقا، فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد قطعا، صلي بواحد فبطل الصلاة وذهب أحدث، إذن تعين أن ينقلب من إمامة إلى انفراد. الصورة الثانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، لم تبطل صلاة إنما خرج لي لعذر، هنا ينتقل إمامة الانفراد قطعا، إذا بهاتين الصورتين جاز له ذلك. ختم المصنف رحمه تعالى ما يتعلق بالنية بقوله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. واضح؟ أحرم إمام الحي، إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إمام الحي الراتب لم يحضر وتقدم نائبه، تقدم النائب حينئذ ورجع، جاء الإمام الراتب ورجع النائب في الصف، فصار ماذا؟ فصار الإمام مأموما كذلك، وانتقل المأموم من إمام إلى إمام، صح أو لا؟ صح. هذا الذي جاءت السنة به أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أحرم، هذا انتقال من إمامة إلى إمام، وإن أحرم إمام الحي، قيده إمام الحي بمعنى إذا لم يكن إمام حي حينئذ لا يصح، وهذا هو الظاهر. وإن أحرم إمام الحي، والحي هو القبيلة العرب أي الراتب، بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته مثلا، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما، صار ماذا؟ صار مأموما، صح ذلك، سواء كان الإمام الأعظم غيره الحي القبيلة من العرب، أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي أو لإذنه، ثم حضر في أثنائها إمام الحي فأحرم بهم، وبنى إمام الحي على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب الذي أحرم بالمأمومين أولا مؤتما، صح اتمامه وأوى كذلك اتمام المأمومين. ودلل هنا المصنف بقوله: لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص يعني أبو بكر حتى وقف في الصف، وصار ماذا؟ مأموم، صار إماما، صار إمام، صار مأموما، إذا انتقل من نية إلى النية، إذا دل على أن الأصل الجواز، فالمذهب حينئذ فيه نظر في مسائل كلها السابقة. قال: فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى به، والحديث متفق عليه، والأصل عدم الخصوصية، لا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قلنا متفق عليه من حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى، قال وإن سبق اثنان فأكثر بعض ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما وتم مقيم بمثله إذا سلم إمام سابق صح، يعني مما تفرع على مسائل مذكورة. مسألتنا السابقة إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب تم صح، هذه يستنبط منها أحكام تنقض المسائل السابقة، تنقض المسائل السابقة لا سيما في انتقال من إمام إلى إمام آخر، وثانيا انتقال من إمام إلى مأموم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصار إماما بجماعتين. الأصل أنهم تأسوا بأبي بكر واقتدوا به ثم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لو نظرت وتأملت فيها لوجدت أنها تنقض جميع المسائل السابقة. قال هنا وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، هذه الصورة يدخل اثنان في جماعة قد تقدم صلاة فبقي ركعتان، فكل منهم يقول إذا سلم الإمام أنت تكون إمام لي وأنا أصير مأموما، يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح. لماذا؟ لأننا عرفنا أن التغيير هنا ليس تبديلا للنية إنما تغيير لصفة النية، فإذا كان كذلك جاز. لكن هل هذا فعل السلف؟ الجواب لا، إذا لا يحسن أن يفعل، وإنما لو فعله إنسان فدخل قال يا فلان إذا سلم الإمام فأنت إمامي وأنا مأموم لا بأس به، جائز ذلك، هذه القواعد العامة المطردة فيه في هذا الباب. لكن هل يحسن ذلك؟ الجواب لا، إذا ليس من فعل السلف. وبهذا يكون قد ختمنا ما يتعلق به شروط الصلاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.